التوحيد نور وغيره ظلام. الجزء السادس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عناصر الدرس يا حبيباتي، مراجعة لما سبق. واحد، عناصر الدرس مراجعة لما سبق. طبعا لابد أن تعلمي أن هناك كلام كثير يتكرر. طيب، هل التكرار مقصود؟ نعم، التكرار مقصود. لماذا؟ لابد أن تعلمي أن هذا التكرار، لأن هناك قاعدة بننطلق منها، ما تكرر تقرر. ده رقم واحد. رقم اثنين، إن في كثير من الطالبات بيبقوا موظفات، بيبقوا دارسات لمواد أخرى، بيبقوا إيه، عندهم انشغالات كثيرة جدا، أوراهم ولادهم و انشغالات المرأة. فأنا أحتسب على الله أن أكرر المعلومة حتى تتقرر في صدوركن، وإلا الصحيح أن كل واحدة تحفظ المادة العلمية حتى تستطيع تبلغها والدفاع بها عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع بها عن الإسلام. طيب، فلما تلاقي فيه تكرار، بيبقى فيه في المراجعة تكرار، ما تنزعجي، بل بالعكس احفظي معايا، احفظ تقل إن الكلام من الكلام. يعني إيه؟ من ضمن قواعد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، احفظ تقل إن الكلام من الكلام. يبقى عندما نرى أو نسمع على الأصح تكرارا، تعلمي أن هذا التكرار لكي تحفظي معي دين الإسلام وتدافعي عنه. طيب، إيه اللي حنراجعه في هذه اللقاءات؟ أهمية التوحيد، مكانة التوحيد بالنسبة للدين، من حديث جبريل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا جبريل آتاكم يعلمكم إيه أصول دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. من أين أتت كلمة التوحيد؟ تعريف التوحيد لغة واصطلاحا، العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة، العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد وربطها بحياة المسلم. طيب، احنا اتكلمنا في اللقاءات اللي فاتت في أربع نقاط تقريبا. واحد، أن القرآن كله توحيد. لماذا بدأنا بهذه الكلمة؟ لماذا؟ لأن الحجة التي أرسلها الله لك، التي ستوصلك إليه، الطريق الذي بينك وبين الله، النهج الذي يوصلك إلى ربك، هو كلامه سبحانه وتعالى، وهو القرآن الكريم. القرآن كلام الله، يبقى الحجة من أين؟ من كلامه سبحانه وتعالى. والقرآن هو الدستور، هو المنهج، هو الوثيقة، هو الهادي، هو حبل الله الذي يصل بينك وبين الله. ماذا يحتوي القرآن على التوحيد؟ طيب، دي نقطة مهمة جدا، إن القرآن هو دليلنا إلى الله. إذن التوحيد مهم. لماذا؟ لأن القرآن كله يتحدث عن التوحيد. يبقى إذن التوحيد أهم شيء، لأن أعظم شيء ما عظمه الله في كلامه سبحانه وتعالى. طيب، لأن دليلك إلى الله هو القرآن، وهذا تناقشنا فيه طويلا. يبقى المفروض أن النقطة دي تكون واضحة في ذهنك، عشان لما يجي ناس يألفوا بطريقة سخيفة ويقولوا إيه التوحيد التوحيد التوحيد، تبقي عارفة أنت نفسك، تكوني ثابتة. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. طيب، الحقائق لك أدلة عليها تعيشي. الشيء الحقيقي في عنصرين، له أدلة، وهذه الأدلة تعيشين بها في طريقك إلى الله. أولا نبدأ بالحقائق، كما قلنا سابقا القرآن كله توحيد. هل هذه حقيقة أم شعار؟ هذه حقيقة. طيب بيني لي، قولي لي إزاي حقيقة؟ قال ابن تيمية، فالقرآن، ده قول ابن تيمية، ما نقول نصا من كلام ابن تيمية، فالقرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، فهو التوحيد العلمي الخبري، ربك يعلمك عنه، ربك يخبرك عن أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. طيب فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم الأمر للوجوب، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طيب نكمل كلام الإمام ابن تيمية، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع ما يعبد من دونه، خلع ما يعبد من دونه. شوف الإمام ابن تيمية رحمه الله لما يقول لك عبادته وحده لا شريك له، وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي. يعني إيه؟ إرادتي الله وحده، أستغيث بالله وحده، أستعين بالله وحده، أذبح لله وحده. طيب أطلب القوة والمدد من الله وحده، أطلب الرزق من الله وحده، أنزل حاجتي بالصمد وحده. طيب وإما يكمل ابن تيمية عن مواضيع القرآن، يقول وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه، فهو حقوق التوحيد ومكملاته. أنت طالما آمنت بأن ربك هو الله وله صفات وأسماء كذا وكذا وكذا، يبقى ما يأمرك به الذي خلقك فسواك فعدلك لابد أن تلتزم بطاعته، اسمه توحيد الطاعة، إن طاعتي لله وحده. طيب فهو من حقوق التوحيد ومكملاته، يعني ده مستلزم منطقيا له. وإن خبر، يقول ابن تيمية، وإن خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم الله به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإن خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. طريقة أخرى، طريقة عرض الحقائق، الإمام ابن تيمية بيعرض أمامك مواضيع القرآن، هذه الحقائق حقيقة أمامك في كلام الله، إن أسماء الله وصفاته، ما ده توحيد، توحيد المعرفة، الإله واحد، صفاته أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب فاعلم أنه لا إله إلا الله، ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طيب يأتيك هو يحيي ويميت. طيب وأن الله هو الولي، تأتيك أسماء، وإما أمر ونهي كما يقول الإمام، فرضت إما بقصص من القرآن أو الأمثال، أخذنا إيه؟ آية سورة يوسف والزمر والحج في اللقاءات السابقة. يبقى حول التوحيد سر القرآن، أو حولي التوحيد سر القرآن، عبارة التوحيد سر القرآن من شعار إلى حقيقة. أضرب مثلا على شعار نحمله، القرآن فيه بلاغة تامة، القرآن فيه بلاغة تامة، أعطوني مثالا، يبقى هتديني إيه؟ هناك مادتان وراء الحقيقة، عندك أدلة، أدلة عليها، طيب تعيشينها، تعيشينها تبقى حقيقة، لما تقولي الكلام كلام كده ده يبقى شعار، لكن لما تعيشيه يبقى حقيقة. أنت تقرأين مثلا أسماء الله في القرآن، فبعد أن عرفتي أنها تدل على التوحيد، كلما قرأت اسم تقولي هذه دلالة جديدة على التوحيد، كلما قرأت قصة تقولين سبحان الله، من أخرج يوسف من هذا لهذا، من أخرج يونس من هذا لهذا، من أخرج موسى من هذا لهذا، قادر ربي، قادر ربي الذي نجاهم أن ينجيني مما أنا فيه. سترين في القصص وباب الأسماء والصفات أمثلة تدلك على أن الله وحده، وحده لا شريك له، هو الذي ينجيك. أنا أقول القرآن معجز كل بلاغي، طب أين الشاهد؟ أين هذا وأنت تقرأين في كتاب الله؟ يبقى أنت، فأنت قد تعيشين العمر كله طيب، وأنت غافلة عن ما ترددينه من شعارات، لكن لما تتدبري وتعيشي وتتصرفي وفق ما تقرئيه من كلام الله جل وعلا، ده يبقى إيه حقيقة. فصرختي أن نعيش التوحيد. يعني إيه؟ أما يقع بي ضيق حاجة أنزلها بالصمد، الصمد هو المتكئ إليه وحده في قضاء الحوائج، لا يقضي حاجتي إلا الله، لا ينجيني إلا الله، لا يدبر أمري إلا الله، لا يربيني أنا وأولادي إلا الله، تدابير الله جميلة. يبقى أنت كده لما تمري بموقف بتعيشي اسم الله الصمد طيب، وأنه وحده هو ده التوحيد، في قلبك ضيق، من يملك الإسعاد؟ الإسعاد والإشقاء بيد من؟ بيد الله. يبقى يكون عندي يقين إن مش على، وأنا معايا عربية حبقى سعيدة، لو أنا جوزي رومانسي وبيقول لي بحبك كل 8 ساعات حبقى سعيدة، لو أنا خدمتي مريحة حبقى سعيدة، لو أنا أبويا وأمي ما بيضايقونيش وبيعملوا لي كذا حبقى سعيدة، لو أنا إخواتي مش مطلعين روحي حبقى سعيدة. لا، ما تقوليش كده. واحد واحد هو الذي بيده الإسعاد والإشقاء. نعم السعادة لها أسباب، اسألي هذه الأسباب من الأول الذي كل شيء آت من عنده وآتيناه من كل شيء سببا. يبقى هنا المقصود هناك فرق بين الشعارات والحقيقة. المقصود من حقيقة التوحيد أنك كلما ازددت تلاوة لكتاب الله وتدبرا لكتاب الله تحولي هذا التوحيد لحقيقة في قلبك ومواقف حياتك، تتحول الشعارات إلى حقائق. ولو أفنينا كل العمر فيها إننا نتدبر كلام الله ونحول إلى منهج لحياتنا طيب، يعني أقصد أن أنت بتاخدي كلام الله عز وجل وتحولي حياتك خلاص. ولو أفنينا العمر كله، هنا كثير ناس يرون أنفسهم من أهل التوحيد وناصرين للإسلام وهم ما يحملون إلا شعارات. قلنا أننا ننصدم ونحن نسير في حياتنا بأشخاص لهم مظاهر إسلامية، في أقل معاملة تكتشف أنه لا يحمل في قلبه شيء من خوف الله جل وعلا. ناس زي الشيعة اللي بيقتلوا كل واحد اسمه عمر وأبو بكر وعثمان، وبيشهدوا إن أبو بكر وعمر وعثمان في النار، دول لهم مظهر إسلامي لكن لا يحملوا في قلوبهم أي شيء من تعظيم وإجلال صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلمه كل المسلمين. ثم يجدوا لهم من الأتباع الآلاف المؤلفة ولا شيء، لا يوجد في قلبه تقوى. بسبب هذا الصنف من الناس تشوهت سمعة الإسلام. واحد يقعد يترعش قدامنا وهو بيتكلم كلام رائع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وآل البيت، وبعدين تبص تلاقيه بيقول الله الله ويوطي ويقوم ويترعش وهو بياخد الإجازة من الشيخ بتاعه. يترعش، طب انت بتترعش ليه؟ فيكوا ايه؟ طيب يبقى مفروض كلهم يتحولوا للرقية الشرعية. للأسف تكادي تقولي أنه يغلب على الحال هذا الصنف. ما العلة؟ ما العلة؟ ما عاشوا حقيقة التوحيد، ما توجهت قلوبهم لواحد، توجهت قلوبهم لشيخ الطريقة والإمام بتاعهم وا وا وا وا وا. طيب نسأل الله أن يهدينا ويهديهم ويهديهم على أيدينا. والله الذي لا إله إلا هو، عندما أتكلم أتكلم عن فكر، وأريد لكل من في قلبه ذرة خير أن يهديه الله جل وعلا، وليس من دأبي أبدا ولا من نيتي أبدا احتقار الخلق. ولذلك بفضل الله جل وعلا يعني لا تكادي تسمعي اسما، اسم اني اذكر اسم ممن انتقدهم، وهذا شيء مقصود، لاني انتقد الفعل ولا احتقر الاشخاص، عسى الله عسى الله ان يهديهم. طيب يبقى انا كشخصية لدي قناعات عشت عليها تربيت عليها، لدي قيم تعلمتها من الدين، فقناعتهم التي تربوا عليها وعاشوا عليها والتي اتت من طباعهم وتربيتهم الخطأ، تربيتهم الخطأ، راحوا حضرة، اتربوا في الحضرة، اتربوا على الذكر بالرأس. طيب طباعهم دي غلبت النص، طباعهم دي غلبت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة والعافية. طيب كذلك عموم المسلمين حتى من أهل السنة والجماعة، تجدي على المستوى الشخصي. طيب لما تيجي تقولي لامرأة مثال الحمو الموت، طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون قيمته عليا عندك. هناك ناس تربوا أن هذا الحمو الذي تربينا معه يقول أنه صغير، مستحيل يكون الموت، مش ممكن أحبه، أنا قلبي طاهر، أو أخو زوجي بريء لا يعرف يفرق. كل شخص يخرج بنفسه من النص، فقناعته التي عاش بها أو أقنعه الناس بها أو عرفه بها أو الاختلاط اللي ليس صحيح بها غلبة النص، فأتاك الضعف الذي نعيشه. والله ما في يعني أقول إيه، اي واحدة بتنكر النص بتبتلى. لما تيجي تقولي لها ما تختلطيش بالرجال حتى يكون قلبك عفيف، خاطرك عفيف، يعني تصرفاتك عفيفة، تقولك انا قلبي طاهر واستحالة نعمل، يعني الواحد تبص واحدة تبص لأخو جوزها، ولا تبص لفلان، ولا تبص لزميلها، ولا تبص لمديرها، ولا تبص مش عارف ايه. اقول لك دي قواعد ربي جعلها لحفظك وعفتك، فتنكر الا تبتلى وتأتيني مئات الاستشارات، بلايا بسبب الاختلاط الغير مضبوط. فانت عندك نص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او نص من كلام الله جل وعلا، كل المؤمنات يغضبن من ابصارهن. من الذي يقول لك النص؟ الذي يعرف نفسك، الذي خلقك فسواك فعدلك، ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. من زكاها بإيه؟ بالتزام بكلام الله جل وعلا، بأن يقنع ويعيش بكلام الله جل وعلا. فلما ناس يغلبوا العرف على النص يأتيك الضعف، ضعف الذي نعيش في الأمة. المفروض حتى تكوني شخصا أو شخصا مستقيما ظاهرا وباطنا، لما يصلك النص يكون حاكما عليك كالسيف، ما عندك أمام كلام الله جل وعلا إلا سمعنا وأطعنا. بعدما تفهميه، بعدما يعني تتفهمي خلاص، أنا عندي في أشخاص آخرين ما يفهموا فيمتثلون من غير ما يفهمون. طيب انتي المهم انتي تعملي بشرع ربك وتعلمي شرع ربك، لكن اللي بيقرأوا دون ان يفهمون تجديهم يتناقضون او يتطرفون. بيمتثلوا بدون ما يعيشوا حقيقة الفهم الصحيح لكتاب الله وكلام الله جل وعلا، تجديهم يتناقضون أو يتطرفون، مثل ما حصلت أنواع من التطرف في فهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنواع في رحمة الله تعالى ومغفرته. عندي طرفين، خوارج يقولوا ارتكب فلان ارتكب كبيرة إذن هو في النار. طب يا عمي يا عمي، ما عقيدة أهل السنة والجماعة إن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة بكلام الله جل وعلا يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. طيب، ولما نزلت الآية للرسول صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم، ففي نص. طب انت جبت منين ان صاحب الكبيرة خالد مخلط في النار؟ كلامك غلط، ده ايه طرف. تعالي على الطرف الثاني على النقيض، المرجئة. المرجئة يقولوا افعل ما تريد، انت في الجنة بما انك قلت لا اله الا الله. طيب، فين نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم؟ فين فين الجمع بين ان ربي تواب رحيم وان الله شديد العقاب؟ فين؟ يقولك ربنا رب قلوب. طب فين ان الاعمال بتزيد الايمان او تنقصه؟ يبقى لما اجي اقول الايمان في القلب، اقولك ليس الايمان بالتمني، كلام الامام الحسن البصري، ليس الايمان بالتمني، وانما الايمان ما وقر في القلب وطبقه العمل. ان اناسا غرتهم الاماني يقولون نحسن الظن بالله، لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. فأنت تجاهدي كل القناعات اللي عندك اللي أتت من طباعك. طيب، طباعك دي أنت مختبرة فيها، هل تجعليها وفق شرع الله جل وعلا؟ هنا تجاهدي كل قناعاتك التي أتت من طباعك أو من العرف أو من مش عارف إيه، حتى تغلبي قال الله في قلبك أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي حقيقة أنت تعيشينها، مش مجرد شعارات. احنا مسلمين ولا نستسلم لكلام الله ولا نستسلم لتوحيد الله جل وعلا. الذي يوحد بالطاعة هو الله، الذي تصرف له الطاعة هو الله، وليس هوايا وليس طباعي وليس البرستيج وليس الأعراف وليس كذا، إلا إذا كلها كانت وفق مراد الله جل وعلا. طيب، يبقى مثلا أنت غضوبة وجاءك نص يغلب طبعك، هذا ما نسميه باختصار التقوى. طيب، التقوى عبارة عن إيه؟ أنا شرحتها بالتفصيل، ويريد كل النساء بجميع الأعمار يسمعوا سلسلة التقوى. التقوى عبارة عن ناتج طاولة محادثات داخل القلب، محادثات حقيقية. الشيطان بيوسوس، وعندك نص وكلام رب العالمين، هواك ميولك طباعك أمام كلام رب العالمين، في صراع عنصري المحادثة، قناعاتك تربيتك تفكيرك. طيب، يبقى قناعتك تربيتك تفكيرك الكلام الذي يصلك من الناس، عقدك تجاربك السابقة، دي جهة، والجهة الأخرى النص، دي جهة والجهة الأخرى النص، والحبل بينهما المجادلة. خلاص، الشيطان بيوسوس لك بشيء، اعملي شاتنج، تبرجي، ما تلبسيش صح، ما تخنقيش نفسك، الشيطان بيوسوس. العيشة اللي انت عايشاها دي، الفقر ده، الضيق ده، الزهق ده، الناس دي، وسوسة على طول على طول، لا يكل ولا يمل، كما قال لله جل وعلا: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرون. طيب، فإذا سمعت لهذه الوسوسة وغلبت الوسوسة على كلام الرب جل وعلا، وقعت في الإثم وينكت في القلب نقطة سوداء. أما إذا غلب كلام الله جل وعلا ما تربيت عليه، وما أتاك من وساوس، وما حولك من ضغوط اتقيت الله، نجوت من الفتنة، ينكت في قلبك نقطة بيضاء حتى يصير قلبك مثل الصفا، أبيض مثل الصفا من شدة المجاهدة، لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. وإذا غلبت بقى قناعاتك الغير موافقة للنص وطباعك وعرفك وطريقتك وغيرتك وحسدك وأمراض قلبك، جاء النفاق الجريمة العظيمة. نسأل الله السلامة والعافية. فكلنا لابد أن نجاهد، الكل لما تجاهدي بتعيشي حقيقة كلام الله جل وعلا، حقيقة كلام الله وليس مجرد شعار أنا مسلمة ومتدينة، ده شعار. لما تعيشي ذلك حقا يبقى بتحقق التوحيد. من يرسم بشكل إسلامي في الغالب لو ما نجح في المجاهدة ما يستطيع يظهر للناس أنه ما نجح في المجاهدة، بل لابد أن يلمع نفسه يظهر لنفسه أنه نجح، فيأتيني المطب الذي هو مزلق النفاق. لكن المسألة لا تحتاج تعجل، المسألة تحتاج لتفصيل. يبقى أنا ما أتهم أي أحد بالنفاق، لما أجي أكلمك ما تنزلي هذا الكلام على غيري أو على من أماني، ولا على جارتي ولا حماتي ولا مرات أخويا ولا مرات أبويا ولا أخت جوزي، ما تنزليش ولا الشيخ الفلاني ولا الشيخ العلاني، اوعي تنزلي هذا الكلام على أحد. إحنا لما بنتكلم بنتكلم على أنفسنا، لما بنربي بنربي أنفسنا. طيب، وأنا شرحت بعض لصور النفاق من قبل، لأن باب النفاق من خطره أنه الوجه الآخر لمخالفة التقوى. ما تكوني تقية إلا إذا التزمت بالنص، قد تكوني منافقة، لكن ليس كل من ليس تقيا يصبح منافقا، كفر أكبر نفاق أكبر مخرج من الملة، لا أنا لا أقصد هذا. لما يجاهد ويجاهد ويجاهد يخرجه الله عز وجل من النفاق إلى الإيمان، لكن إن لم يجاهد نفسه قد يصل لمرحلة الفجور. وهناك من يخفي فجوره ويظهر للناس الصورة الحسنة، يلمع نفسه زي واحد شكله قمة من برة وهو بيزني، أو واحدة رائعة الجمال من برة وهي بتحسد وبتغل وبتزني وبتغتاب وبتقوم وبتسحر وبتعمل الأعمال. نسأل الله السلامة والعافية. من النفاق وصلت لمرحلة الفجر، ما عرفتش تكبح كناح شهوتها فأصبحت فاحشة. طيب، يبقى لابد من الجهاد لأن يكون التوحيد حقيقة في حياتي. التوحيد اللي هو الاستسلام لله وحده، يعني بتوجيه توجه القلب لله وحده بالطاعة، الخوف من الوقوع في الشرك. طيب، يبقى هذه كانت أول نقطة. يبقى التوحيد هو الغاية التي من أجلها خلق الخلق، من أجلها خلق الخلق، ده اللي احنا اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت. التوحيد الغاية، القرآن كله توحيد، التوحيد هو الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب، قبول العبادات متوقف على تحقيق التوحيد التحقيق الواجب. التوحيد سبب التفاضل بين الناس، بين آيات القرآن نفسها، بين الأعمال. مقياس الناس في التفاضل مبني على ماذا؟ على مظهرهم الخارجي، على برستيجهم، على أموالهم، على ممتلكاتهم، على ملبوساتهم. ليس صحيح، ليس صحيح هذا في الظاهر، لكن في الحقيقة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم أكثركم توحيدا. ليه؟ جبت منين؟ لأن التقي واحد يعيش لواحد، يرقب في كل تصرفاته رضا واحد، واحد ما يسأل إلا واحد، هذا هو الموحد. فهو يتقي غضب الله جل وعلا، يتقي غضب هذا الواحد، يخشى أن يخرج عن طريق رضا هذا الواحد، يحب أن يبقى هذا الواحد راض عنه. فتفكيره كله في واحد يرضى عنه ويحبه وينجيه، فترى قلبه دائما دائر حول رضاه، يقوم بالأعمال لله وحده، يستغيث بالله وحده، يرضي. يعني اللي بيعمل حساب له هو واحد، اللي بيحوم حول رضاه ويطوف حول رضاه هو واحد، يخطو الخطوات وهو لا يريد إلا رضاه. أحيانا يغفل عن هذا الواحد، لكن على الأقل ما يلتفت لغيره. طيب، يعني حتى لو حصلت غفلة للقلب في الذكر، في الأعمال، في التصرفات، قلبي ما يتعلق في قضاء أمري إلا بواحد، ما ألبس إلا لواحد، ما بلبسش عشان أرضي أي حد، بلبس عشان أرضي ربي، ما بختلطش عشان أرضي ربي، مش بختلط عشان الناس تقول دي ظريفة، دي لذيذة، دي مش معقدة، دي مودرن، دي كده كده كده. يعني نسينا العبارات الحمد لله. خلاص، يبقى ما يلتفت لغير الله. الآن يعني أسأل الله أن يحفظ شبابنا جميعا، من هو في مثل سني وقت يصعد الدرج، إذا لم يحتسب هذه الخطوات وهو في غاية التعب، يعني كلنا طبعا، لكن الذي يزداد تعبه وهو يصعد هذه الخطوات وما يحتسب، يا أنا يعني ما يحتسب أنه لك يا رب أخطو هذه الخطوات فعاملني بها، فحتى في خطواتك، في خروجك، في مرواحك، في مجيك، ذكرنا ذلك في سلسلة الصدق لما اتكلمنا عن ربي أدخلني مدخل صدقي وأخرجني مخرج صدق. شوفي لهذه الدرجة، الله الصدق يا رب، كونك ما تفكري إلا في واحد، تطلبي منه أن هذا الذي تبذليه من أجل الوصول إلى رضاه يجعله في ميزانك. هذه مشقة بسيطة، ويعني أكيد أن كلنا في بداية الطلب، طلب العلم والدعوة إلى الله، عانينا من أوضاع من المشاق. فضل الله جل وعلا، أسأل الله أن يحمل عنا سبحانه وتعالى، هو الذي يحمل عن عباده. لا سهل إلا ما جعله الله سهل. يعني معظمكم حتى تجدي أن أنت في جدية الطلب تعاني من المشاق في ترتيب أوضاع بيوتكم، هجركم لكثير من محبكم، خروجكم في أوقات قد تكون غير مناسبة، لوم كثير من الناس لكم، ها انتوا بتذكروا كتير ليه، انتوا هتاخدوا ايه من ده كله، ما ترهقيش نفسك، انواع من المشاق تتعرضي لها، بتغمضي عينك عنها، لانك كل هدفك وقل ربي زدني علما. هذا العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. بتتركي نومك من اجل ان تحفظي دينك فتتعبدي به لربك، فتقربي به الى ربك. بتتركي حاجات كتير جدا، عمرنا ما بنلاقي طالبة العلم بتلف بالساعات في الاسواق، عمرنا ما بنلاقي طالبة العلم بتقف قدام كل مشكلة وتقول عايز اخد حقي لان هيعطلها عن الطلب، عمرنا ما بنلاقي طالبة العلم بتشتري كتير زيادة عن اللزوم عشان ده ما يشغلهاش عن الله جل وعلا. يبقى هناك اشياء بتغمضي عينيك عنها لانك لا تتعاملي الا مع واحد. انت درستي ان العفو، بتتقربي بالعفو الى الله جل وعلا، بتأتيكي. طيب، في اشياء يعني دلوقتي درست العفو، اتقرب به لله وحده، يعني فعلا العفو ده عمن اذاكي او ان انت تعدي الاذى اللي بتتعرضي له، فعلا يعني عمل لا يكون الا لله. طيب، في واحدة بتعفو لانها مش قادرة تعمل اللي قدامها حاجة، لا انا بتكلم على اللي هي تقدر ترد هذا الاذى وتتقمص وتتخانق وتاخد حقها، لكن تترك كل هذا لله، تغمض عينها لله جل وعلا، لله وحده، لله وحده. دي حقيقة انت عشتيها. طيب، لانك لا تعاملي الا واحد. مش عايزة اقف قدام كل حاجة علشان ابتدي انطلق الى ربي وانطلق في خدمة الاسلام ودعوة المسلمين وتعرفهم بربهم وخالقهم حتى يعودوا لله جل وعلا، فيتولانا الله وينصرنا الله وينصرنا على اعدائنا واعدائه سبحانه وتعالى، ويتم الله جل وعلا بنا النور، والله متم نوره ولو كره المشركون، وفي ولو كره الكافرون، وفي ولو كره المجرمون. طيب، فكل هذه المشاق تتعرضي لها، تغمضي عينيك عنها ولا تعاملي إلا واحد.